تعالى ومذ جثمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مزدعا وإن يجرا في مضي فك منهما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلازلنا مع ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحروف الجر. كنا توقفنا عند كلامه رحمه الله تعالى على مذ ومنذ، على مذ ومنذ، وأشرنا فيما سبق أنهما كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قد يكونان أي مذ ومنذ اسمين وقد يكونان حرفين. كيف يعرف ذلك؟ بالنظر لما جاء بعدهما، فإذا جر ما بعدهما فهما ماذا؟ اسمين. و لأن حروف الجر تدخل ماذا؟ على الأسماء. أما إذا رفع أو نصب ما بعدهما فهما ماذا؟ اسمين. فهما ماذا؟ اسمين. كونهما حرفين سبق، الآن يتكلم على ماذا؟ كيف يقعان ماذا؟ على أنهما اسمين. مما يذكر هنا قبل أن نشرع فيهما أن الفرق بين، قد يقال ما الفرق بين مذ ومنذ، قد يقال ما هو الفرق بين مذ ومنذ، فهذا من ناحية المعنى يدلان على نفس المعنى. تقول منذ يومين وتقول منذ أو منذ يومين. قيل من الفروقات التي بينهما أن الأغلب في مذ، أن الأغلب في مذ الإسمية، والأغلب في منذ الحرفية. قيل من الفروقات بينهما أن الأغلب في مذ الإسمية أي تكون إسمية، والأغلب في منذ تكون ماذا؟ حرفية. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الحذف يكون أين؟ يكون في الأسماء ولا يكون في الحروف. ومذ أصلها ماذا؟ منذ. ومذ أصلها ماذا؟ منذ، أي بالنون، فحذفت ماذا؟ النون. ما الدليل على أن أصل مذ منذ؟ قالوا لو صغرناها مثلا، لو صغرنا مذ ما الذي سيفعل؟ ترجع النون. لو صغرت مذ ما الذي ستفعله؟ لابد من إرجاع النون أي الأصل، وتقول ماذا؟ منيذ، وتقول منيذ، وتقول منيذ، منيذ. فعند التصغير أي تصغير مذ سترجع ماذا؟ النون. فلذا قالوا أن كما قلنا الأصل أو الأغلب في مذ الإسمية، والأغلب في منذ الحرفية. وما الدليل على ذلك؟ قالوا أن منذ حذف منها، والحذف يكون في الأسماء. ما الذي يدل على ذلك؟ قالوا صغر، صغر منذ. لو طلب منك أن تصغر منذ ستقول ماذا؟ منيذ، ستقول منيذ. أرجعت ماذا؟ أرجعت النون. ولذا بعضهم ما الذي يقوله كذلك؟ قالوا أصل مذ منذ، أصل مذ منذ، ونظروا إلى التصغير. قالوا أصل كلها حرف أو اسم مذ منذ. كونهما يجران هذا مرة معنا. الآن الناظم رحمه الله تعالى يتكلم على ماذا؟ على استعمالهما كاسمين. يقول ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، يعني نختصر البيت الذي قاله ونقول يكونان اسمين وذلك في موضعين. يكونان اسمين أي مذ ومنذ، يكونان اسمين وذلك في موضعين. الموضوع الأول أو النقطة الأولى إذا دخلا أي مذ ومنذ على اسم مرفوع. إذا دخلا أي مذ ومنذ على اسم مرفوع، هذا معنى قوله حيث رفعا. فيقولان ماذا؟ اسمين. تقول مثلا ما رأيته مذ يومان، ما رأيته مذ يومان، ما رأيته مذ يومان. هنا مذ ما حالها؟ مبتدأ، مبتدأ مبني في محل رفع. مذ هنا مبتدأ، أنك رفعت ما بعدها، فبقى ما بعدها سيكون ماذا؟ خبر. ما بعدها سيكون خبر، يومان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه ماذا؟ أو تقول ملحق بالمثنى. لكن لو قلت ما رأيته مذ يومين صحيح أو ليس بصحيح؟ ما رأيته مذ يومين صحيح، تكون مذ هنا حرف جر، تكون مذ هنا حرف جر. فلذا معنى قوله إذا رفعت ما بعدها تكون مذ أو منذ ماذا؟ اسما. هذا الذي أراده. الحالة الثانية، الحالة الثانية التي ذكرها إذا دخل ماذا على جملة، وفي الغالب تكون الجملة فعلية، أي جاء ما بعدهما ماذا؟ جملة فعلية في الغالب. هذا معنى قوله أو أولي الفعل. ما معنى ذلك؟ أي تقدم الفعل، تقدم الجملة الفعلية، سبق الجملة الفعلية، وهذا هو الغالب. وقد يسبقان الجملة الإسمية، لكن الغالب ماذا؟ كما ذكر المصنف ماذا؟ يسبقان الجملة الفعلية. تقول مثلا أسرعت إليك مذ دعوتني، أسرعت إليك مذ دعوتني، أسرعت إليك مذ دعوتني. هنا مذ، أو تقول منذ دعوتني، سبقت ماذا؟ جملة فعلية. كالمثال الذي مثل به، جئت مذ دعا، جئت مذ دعا. فجئت هنا فعل وفاعل، ومذ هنا ما حالها؟ ظرف، اسم ظرف. نقول ماذا ظرف مبني؟ هي الآن من أي أنواع الظروف؟ الزمان. ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب. دعا فعل وفاعل، جملة ماذا فعلية. ولهذا كما قلنا أو كما قلنا أسرعت إليك مذ دعوتني، في الغالب يأتي بعدهما ماذا فعل، أي جملة فعلية، وقد يأتي بعدهما ماذا اسم، أي جملة اسمية. تقول مثلا ما خرجت مذ الجو ممطر، ما خرجت مذ أو منذ الجو ممطر، الجو ممطر. فهنا ما بعدهما ماذا؟ جملة اسمية. لكن الغالب ماذا؟ ما بعدهما جملة فعلية. الآن اتضح البيت، يعني معنى البيت قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، أي أنهما يدخلان على اسم مرفوع. أو أوليا الحالة الثانية الفعل، أي جاء بعدهما ماذا؟ سبقتا الفعل، أي سبقتا الجملة الفعلية. كجئت مذ دعا، المثال أي منذ دعاني، فسبقت مذ هنا جملة فعلية. ثم قال وإن يجرا، بدأ الآن يتكلم على ماذا؟ على معنى مذ ومنذ. بدأ الآن رحمه الله تعالى يتكلم على ماذا؟ على معنى مذ ومنذ. قد يجران في الماضي، وإذا جرى في الماضي الآن رجع لكونهما ماذا؟ من حروف الجر، أي حرفين. قد يجران في الماضي فيكونان ماذا؟ بمعنى. الآن إذا جرى في الماضي يكونان بمعنى من. وإذا جرى في الحضور يكونان بمعنى في. يعني مثلا تقول سافرت منذ سنة، سافرت منذ سنة، أي منذ سنة، سافرت منذ سنة. هنا جرت ماذا؟ فعل ماضي، يدلان على ماذا؟ على الماضي، فتكونان بمعنى من، كأنك قلت سافرت من سنة، كأنك قلت ماذا؟ سافرت من سنة. وقد يجران ماذا؟ قد يجران في الحضور. تقول مثلا ما رأيت مثلا، مثل ما ذكرنا مثلا، تقول مثلا جئتك منذ الآن، تقول مثلا جئتك منذ الآن، الآن في الحاضر، جئتك منذ الآن، كأنك تقول جئتك في الآن، كأنك قلت ماذا؟ أي في هذا الوقت، جئتك في الآن أي في هذا الوقت. فمعنى قول المصنف رحمه الله تعالى أن مذ ومنذ إذا كان جرا في ماض يكونان بمعنى ماذا؟ في. وإذا كان في حضور يكونان بمعنى، لا عفوا، إذا كان في ماض يكونان بمعنى من، وإذا كان في حضور يكونان بمعنى في. هذا معنى قوله وإن يجرا في مضي، فكمن أي بمعنى من، مثل ما قلت سافرت منذ سنة أي سافرت من سنة، سافرت من سنة. قال هما وفي الحضور معنى في السبل، مثل ما تقول رأيت أو ما رأيت عجوزا منذ يوم الجمعة، تقول ما رأيت عجوزا منذ يوم الجمعة بمعنى ماذا هنا الآن؟ منذ يوم الجمعة بمعنى من، أن يوم الجمعة سبقت بمعنى من أي من يوم الجمعة. هذا معنى هذا البيت أي معنى قوله وإي جرى في مضي فكمل هما وفي الحضور معنى في السبع، أي تطرق رحمه الله تعالى إلى معناهما في حالة الجر. ثم شرع بعد ذلك في الكلام على ما الزائدة، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما الزائدة أي على أحكام ما الزائدة، وقسمها ماذا إلى قسمين، من ناحية ماذا؟ من ناحية كفها عن العمل، أي متى تكون كافة ومتى لا تكون ماذا كافة، متى تكون ماذا كافة ومتى لا تكون ماذا غير كافة. فمثلا عند مع من وعن والباء لا تكون ماذا كافة، أي لا تكف هذه الحروف على ماذا؟ على عملها وعن عملها. الآن شرع ماذا؟ في الكلام على ما الزائدة التي تدخل على حروف الجر، ما الزائدة التي تدخل على حروف الجر، ما الزائدة التي تدخل على حروف الجر تقسم إلى قسمين، ما الزائدة التي تدخل على حروف الجر تقسم إلى قسمين. القسم الأول لا تكف، أي لا تكف هذه الحروف عن العمل، والقسم الثاني تكفها عن العمل. فمثلا عن ومن والباء إذا دخلت على هذه الحروف ما الزائدة لا تكفها عن العمل، حتى وإن توسطت بين الجار والمجرور. أما إذا دخلت على الكاف ورب ما الذي تفعله؟ في الغالب ماذا؟ تكفهما عن العمل. نشرح الآن البيت يتضح لنا ذلك. قال وبعد من وعن وبا زيد ما، يقول وبعد من أي حرف من، وعن أي حرف عن، وباء أي حرف الباء، زيد ما أي ما الزائدة تدخل على ماذا؟ على من، وتدخل على عن، وتدخل على ماذا؟ على الباء. إذا دخلت على هذه الحروف لا تكفها عن العمل. الآن مر معنا في إن إذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل، هذا احنا تسمى ما الكافة، إنما الأعمال، إنما الأعمال، فهنا الماء كفت إن عن العمل، فتصبح الأعمال ماذا؟ مبتدأ مرفوع. الآن مثال في مثلا نبدأ بمن مثلا حتى نبين أنها لم تؤثر، أي حتى وإن توسطت بين الجار والمجرور الجار عمل في المجرور. مثلا في قوله جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا، مما أصلها ماذا؟ من ماء. أصلها من الحالها وما الحالها. مما خطيئاتهم أغرقوا. مما خطيئاتهم أغرقوا. لما جي تعرف تقول من حرف جر، ما زايدة، خطيئاتهم اسم، اسم مجرور. خطيئاتهم ماذا؟ اسم مجرور، ومضاف لها مضاف إليه والمن للجر. فلاحظنا ماذا؟ أنها ماذا؟ لم تكف ولم تؤثر ولم تمنع من عن العمل. فهل فلنضبط شيء؟ ما إذا دخلت على عن ومن والباء لا تكفهم عن العمل. هذا مثلا في من، مثلا عن، كقوله جل وعلا عم قليل لا يصبحن نادمين. عم قليل، لاحظنا قليل اسم مجرور، وعم قليل أصلها عن ما. عم قليل أصلها ماذا؟ عن ما قليل. فقليل ماذا؟ ما كيف تعرب؟ اسم، اسم مجرور. قليل اسم مجرور. فلم تمنع عن من العمل. الآن مثلا بالنسبة للباء، كقوله الباء كثيرة، مثلا كقوله جل وعلا فبما نقضهم، لاحظنا ميثاقهم، فبما نقضهم، هل منعت الباء من العمل؟ لا، تقول نقضهم اسم مجرور. تقول نقضهم ماذا؟ اسم مجرور. فبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. فبما رحمة، فبما رحمة. فهنا ماذا؟ لم تمنع الباء من العمل. لم تمنع ماذا؟ الباء من العمل. فلذا تسمى الماء التي تدخل على من وعن والباء ولا تمنعهم من العمل تسمى ماذا؟ ما الغير كافة. ما زائدة الغير كافة. لهذا قال وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. ما معنى قد علم؟ أن الجار يجر، حرف الجر يجر. هذا معنى قوله قد علم، أن ماذا؟ حرف الجر يجر. فبما رحمة عما قليل لم يظهر ماذا؟ مما خطيئاتهم. الجار جر كأنها غير ماذا؟ موجودة. تسمى ما الزائدة الغير كافة. تسمى ما الزائدة الغير كافة. واضحة. الآن شرع في القسم الثاني لما تدخل على ماذا؟ على رب وعلى الكاف. في الغالب ماذا؟ في الغالب ماذا؟ تكفهما عن العمل. في الغالب. لهذا قال وزيد، معنى زيد أي زيد ما، معنى قوله زيد أي زيد ما. قال وزيد بعد رب والكاف أي زيادة ما بعد حرفي الكاف ورب، بعد الكاف ورب. تصبح ماذا؟ ما الذي تصبح؟ الغالب ماذا؟ لا تعلم. الغالب أن هذه الحروف لا تعلم. كفتها ما عن العمل. كفتها ما عن العمل. مثلا تقول مثلا زيد مثلا كما تقول مثلا زيد كما البحر، كما أصلها ماذا؟ كالبحر. أو تقول زيد كما البحر، هو الأكثر من تقول كما البحر، تستطيع تجر بها لكن قليل. تستطيع ماذا؟ تقول كذلك مثلا ربما رجل لقيته، ربما رجل لقيته. فتقول هنا رب حرف جر ملغى، وما ماذا الزائدة كفته عن العمل، رجل مبتدأ، ولقيته ماذا فعل وفاعل. لو حذفت الماء، حذفت الماء تقول ماذا رب رجل لقيته، لكن وجد ماذا من أعمل رب والكاف مع وجود ماذا؟ مع وجود الماء، أي مع ماء الزائدة، أي وجد من قال رب رجل أو ربما رجل، وجد من قال ذلك ربما رجل. مثلا حتى في قوله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا معنى الآن قوله وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد يليهما للتقليل كما قلنا قبل قليل للتقليل، وجر لم يكف، أي أنها ماذا قد يأتي بعدها، قد تأتي الماء مع رب والكاف ولا تكفه مع العمل، لكن الغالب أنها تكف الكاف وماذا والماء أو رب على عن العمل. نعيد خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ما الزائدة. ما الزائدة تقسم إلى قسمين باعتبار تأثيرها في العمل. القسم الأول ليست بكافة، أي لا تكف عن العمل، لا تكف عن العمل. هذه إذا دخلت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى على من وعن والباء، لا تكفهم عن العمل كما قلنا عما قليل، فلم تكف ماذا ما عن العفة، بما رحمة فبما نقضهم إلى غير ذلك مما ذكرناه مما خطيئاتهم، لم تكفهم عن القسم الثاني. تدخل على ماذا القسم الثاني؟ كافة عن العمل في الغالب. ووجد ماذا كما قال رحمه الله تعالى من جعلها ماذا لا، من جعلها ماذا لا تكف عن العمل، هذا مع من؟ مع حرفين رب والكاف. هذه خلاصة ما الزائدة، الكافة وغير الكافة. والمقصود كما قلنا كافة على العمل، ما هو العمل؟ الجر. لما نقول العمل المقصود بالعمل الجر، واضح؟ ها؟ واضح. الآن ثم يقول وحذفت رب فجر. الآن شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق برب. احنا الآن مر معنا أن رب تستعمل لي من معانيها ماذا؟ تقليل. من شروطها؟ نعم، لا تدخل إلا على نكرة، رب لا تدخل إلا على أن أرب رجل، فرجل ماذا هنا؟ نكرة. رب رجل صالح لقيته، فرب هنا ماذا؟ دخلت على النكرة، فهي لا تدخل إلا على النكرة. رب من خصائصها في الغالب دون غيرها، في الغالب دون غيرها، أنها تحذف وهناك من ينوب عنها. رب من خصائصها أنها تحذف وهناك من ينوب عنها. والحروف التي تنوب عنها ثلاث، ثلاثة حروف تنوب عن رب. الحرف الأول بل، الحرف الثاني الفاء، الحرف الثالث وهو الأشهر وهو الواو. هذه الحروف تنوب عن رب، ولذا يقال ماذا في الواو؟ واو رب، هي المشهورة. الواو هي الأشهر، الواو كما ذكر رحمه الله تعالى هي الأشهر. الآن إيش الآن نبدأ؟ هذا معنى قوله وحذفت رب فجرت بعد بل. ما معنى ذلك؟ أن الباء والفاء والواو ماذا؟ تنوبان عن رب، لكن نيابة الواو أكثر، نيابة الواو عن رب أكثر. تقول مثلا بل رجل صالح لقيته، أي معنى الكلام أي بل رب رجل صالح لقيته، معنى الكلام بل رب. فبل هذه تسمى بل رب لأنها دلت على رب، حذفنا رب عوضت ماذا ببل، لأن المقصود بل رب رجل، بل المقصود رب رجل. الحرف الثاني ماذا؟ الواو. قالوا كقول الشاعر مثلا فمثلك الحبلة قد طرقت، فمثلك الفاء، فمثلك أصلها معنى رب حبلة، فالفاء هنا تسمى فاء رب. أشهرها ماذا؟ الواو، وتسمى الواو بواو رب. أشهرها ماذا؟ الواو. مثلا كقول الشاعر مثلا وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل كموج البحر أرخى سدوله. وليل كأنه قال ماذا؟ ورب ليل، فحذفنا رب ودلت عليها الواو، والواو هذه تسمى واو رب. يعني قد يقال ما الفرق بين واو القسم وواو رب؟ احنا عندنا من حروف الجر واو القسم، وعندنا ماذا؟ واو رب. الفرق بينهما سهل، واو القسم يقسم بها، يقسم والفجر والله يقسم بها، وواو رب بعدها أي الذي يأتي بعدها لا يقسم به. وليل لما قال مثلا وليل كموج البحر لم يقسم ماذا بالليل، فالفرق بينهما أن واو القسم يقسم بها، فإذا تسمى واو القسم. أما ولا تدخل إضافة أن لا تدخل على اسم لفظ الجلالة، لكن نتكلم عموما على القسم، لأن الواو ليست مختصة ماذا ب، فرق بينه إذا مرة معنا أن الواو ليست مختصة بلفظ، لا نحن ما اختصنا على لفظ الجلالة. لهذا قال وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء، أي حرف الفاء، وبعد الواو شاع كثر ذا العمل، لهذا اشتهرت الواو بواو رب. فالواو هي الأشهر من الفاء وأشهر من بل، واضح؟ الآن ننتبه للبيت الأخير. قلنا الأصل قبل قليل، قلنا الأصل أن رب اختصت من بين حروف الجر أنها تحذف ويبقى ما يدل عليها، ويبقى الجر، يبقى عملها، تحذف ويبقى عملها. لما حذفنا وليل كموج البحر، وليل، بقي العمل، ما هو العمل؟ الجر. هذه قالوا من مما تختص به، تختص به ماذا؟ رب. هل غير رب كذلك قد تحذف، أي حروف الجر، باقي حروف الجر قد تحذف ويبقى عملها؟ هذا هو الذي أشار في البيت الأخير. هل غير رب المشهور ماذا؟ أن رب فقط هي التي أعطيت هذه الميزة، تحذف ويبقى العمل ويبقى ما يدل عليها، تحذف ويبقى العمل ويبقى ما يدل عليها. هل هذه الميزة والخاصية لغير رب؟ هذا الذي أشار إليه في هذا البيت. ننتبه الآن للبيت، قال وقد يجر بسوى رب، أي بغير رب، وقد لتقليل، مش للتحقيق، للتقليل، وقد يجر بسوى رب لذا حذف. الآن لذا، لذا حذف، يعني كأنه يقول قد يوجد حذف بعض الحروف مع بقاء ماذا؟ الجر. بعضهم يقسم هذا الباب إلى قسمين، أي حذف غير رب قالوا على قسمين مع بقاء الجر، على قسمين: قسم قياسي مضطرد، قسم قياسي ماذا؟ مضطرد، قسم قياسي مضطرد. ما معنى ذلك؟ أو عفوا، قسم قياسي وقسم مضطرد، قسم قياسي وقسم مضطرد، ما معنى ذلك؟ مثلا قالوا وجد حذف حرف الجر مع بقاء الجر، وإذا مثلا من قال الله لأفعلن، الله لأفعلن، حذف حرف الجر وبقي ماذا؟ العمل. وإذا من قال الله لأفعلن، وين حرف الجر؟ محذوف، والعمل ماذا؟ موجود، العمل ماذا؟ موجود. كذلك قالوا قد يحذف في ماذا؟ في جواب عن سؤال، في جواب مثلا عن سؤال، قد يقال لك مثلا في أي مدينة كنت، تقول ماذا؟ في مكة، أي تقول مكة. يقال لك مثلا في أي مدينة كنت، تقول مكة، أي أصلها ماذا؟ في مكة. مكة ماذا؟ منع من ظهورها ماذا؟ ممنوعة من، ممنوعة من الصرف، لهذا الجر لم يظهر. أصلها ماذا؟ في مكة، أصلها ماذا؟ في مكة، واضح؟ هذا معنى قوله وقد يجر بسوى رب لذا حذف. وبعضهم يرى مضطردا، يعني ما معنى ذلك؟ يعني لا يقتصر، كأنه يقول بعضهم لا يقتصر على ما جاء، لأن الآن دائما في اللغة إما أن تكون ماذا قياسية، وإما أن تكون سمعية. إما أن تكون قياسية وإما أن تكون ماذا سمعية. ما معنى ذلك؟ إيش الفرق بين قياسية وسمعية؟ يعني سمعية لما نقول سمعية جاءت هكذا وتحكى ماذا كما جاءت، ها؟ مسموع عن العرب، جاءت هكذا وحكيت كما جاءت. قياسية يقاس على ما جاء، قياسية يقاس على ما جاء، قياسية يقاس على ما جاء. فحتى النحاة عندهم باب القياس، حتى النحاة عندهم باب القياس. فلما نقول سمعية أي مسموعة من كلام العرب، لما نقول قياسية أي قيس على ما جاء، فألحقوا مثلا بعض ما جاء أو ألحقوا بعض الكلمات على ما جاء. لكن الغالب أن الحذف مع بقاء العمل خاص بربا، الغالب أن الحذف مع بقاء العمل خاص بربا فقط، خاص بربا. وربا كما قلنا كم يعوضان الحرف؟ ثلاث، بل والفاء والواو. أيهما أكثر؟ الواو. ولذا الواو تسمى بواو ربا. إذا سمعت أو قرأت واو ربا المقصود بذلك ماذا؟ أن هذه الواو تشير إلى ما كانت موجودة مع ربا، فحذفت ربا وأبقيت الواو لتدل عليها، أي لتدل على وجود ربا. هذا باختصار ما يتعلق بباب حروف الجر، وقد كان بابا مفيدا من ناحية العقل ومن ناحية ماذا المعاني. أتمنى ماذا أن يراجع ويلخص حتى يضبط، أتمنى أنه يراجع ويلخص في نقاط حتى يضبط بإذن الله تعالى. بقي ما يتعلق بباب الإضافة، أي الجر بالإضافة، كذلك نلاحظ أن المصنف أطال فيه، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه ابتداء من الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.